قرنشك ودومن زوش ومن زكي الحب يا وريشنا كوريدر صغرة الشركة كالخبار ما نقلك لو سافر بذاوي غزر غسير غيدا والعقل برشد وراغي صدار يقطورا مغرق سسك الصدق الشاغي مكسي مكاس تلالا ويرا راغي تبار راني بات اللوزين وردوم ديال ميرني برين صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت زندي غرنشك ودومن زوش ومن زكي زين وليلي ما تبدي سخوص لكل خلق ودي زران صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي تفتت لحكي لي حواليني احلى خبار صافي دي غرنشك ودومن زوش ومن زكي دريغي لندغي ولا الهم نغول غراس إصدار ورداري ترداري ما دكك بصر غسية ولا غلطك صافيني وتخبار ورسل مصيغة اختني تصافيني نيرة بكنا غرفاق الكتوب ورتاك وطلتني وتخبار دي غرنشك ودومن زوش ومن زكي ¡Suscríbete al canal! ونتي قدر ولا تسكسر.